الذي توفي قبل أيام، والشيخ محمود كان من يعني أعمدة الإذاعة في قسم إجازة التلاوات هنا في إذاعة القرآن، وهو معروف أيضا في سنوات طويلة كان معلما للقرآن الكريم في جمعية تحفيظ القرآن الكريم مكنون. أيضا هذا البرنامج سعيد بأن كان الشيخ محمود رحمه الله من أوائل الضيوف الذين شاركوا في هذا البرنامج في الحلقات الأولى عندما بدأنا قبل 6 أو 7 سنوات تقريبا، كان الشيخ محمود هو من أوائل الضيوف المشاركين في هذا البرنامج. وأظن أيضا الشيخ صابر أنت أيضا تربطك بالشيخ محمود رحمه الله علاقة أيضا ومعرفة ممتدة. نعم، رحمة الله يعني رحمة واسعة، الله يسكن فسيح جناته. عرفناه من خلال حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ومن خلال أيضا مصاحبته في فترة وجوده في المراقبة أيضا في الإذاعة، والتقي فيه كثيرا الشيخ، وكان من خيار الناس أدبا وخلقا وسمتا وتواضعا وطيبة قلب عليه رحمة الله، الله يعوض الأمة خيرا. رحمه الله، رحمه الله. آمين. اليوم إذن إن شاء الله نقرأ سورة الفاتحة، وقبل البدء باستقبال الاتصالات نستمع لهذه السورة العظيمة بصوت شيخنا الشيخ صابر، تفضل. صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ وصحح أخطائك. اقرأ وحسن تجويدك. اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مرحبا بكم من جديد بعد أن استمعنا لتلاوة السورة المحددة لهذه الحلقة وهي سورة الفاتحة. شيخ صابر، يعني أنت لك باع طويل في تعليم هذه السورة، وأيضا أصبحت تقدم مجموعة من الدورات المتعلقة بإقراء سورة الفاتحة، ونريد أن نستمع منك إلى توجيهات عامة فيما يتعلق بهذه السورة العظيمة، ومن يود أن يتأكد من تلاوتها بالشكل الصحيح. الله يحفظكم بارك فيكم. طبعا لعظمة سورة الفاتحة وأهميتها في الصلاة نوليها يعني عناية خاصة بلا شك. القرآن كله يحتاج إلى عناية، لكن عنايتنا بسورة الفاتحة أكثر من غيرها، هي أعظم سورة وهي سورة الصلاة، والتي يعني كثير من العلماء يعني يقولون أنه لا ينبغي الخطأ فيها لحنا جليا في الصلاة حتى لا تفسد الصلاة، لأنها ركن من أركانها. على دائما الأخطاء سيد عبد الرحمن، الأخطاء غالبا تكون إما بالزيادة أو بالنقص أو بالتبديل، يعني هذا دائما هو يعني تقريبا مجمل الأخطاء في اللغة العربية أو في القراءة، أن نزيد عن المطلوب، كأن نزيد مثلا زمن الحركة، أو نزيد حرفا، أو ننقص زمن الحرف، أو ننقص حرف كامل زمن حركة أقصد، أو نبدل حرف مكان حرف أو حركة مكان حركة. على سبيل المثال لو بدأنا مثلا من أول البسملة، البسملة هي آية عندنا، يعني لو قلت عندنا بمعنى احنا نقرأ برواية حفص عن عاصم، الكل اللي معهم مصحف رواية حفص، سنجد أن بسم الله الرحمن الرحيم بعدها رقم 1 في سورة الفاتحة، في البقرة المقابلة مباشرة لن نجد هذا الرقم بعد بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها معدودة آية عند الكوفيين. لكن مثلا لو وجدنا مثلا مصحف المدينة، مصحف نافع اللي قالون في ليبيا وتونس مثلا في ورش الجزائر والمغرب وموريتانيا مثلا، لن نجد البسملة آية غير معدودة آية، وسنجد الآية رقم 6 بعد قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، في وسط الآية عندنا، هي آية عندهم، ثم تبدأ الآية 7 غير المغضوب عليهم. فلو قلنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، البعض لا يظهر الباء في البسملة، يقول بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، نقول له أظهر الباء مكسورة واضحة جلية، إن هذا حرف من السورة لا ينبغي أن نهمله، حتى لو اللسان تعود على يعني الخفة في بعض الحروف، نقول له قل بسم الله هكذا، بسم، أسمع نفسك الباء كما تسمع نفسك بقية الأحرف. لو نقول بسم الله الرحمن، بسم الله، كأن الهاء ساكنة، قل بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك الرحمن الرحيم، هكذا واضحة. نبدأ في الحمد لله، البعض لا يظهر الهمزة أبدا، يقول الحمد لله رب العالمين، كأنها حمد بدون ألف ولام، كأنها بدون ألف ولام، أو كأنها يعني أولها لام خفيفة، لكن الهمزة تضعف عند كثير من الناس. يقول سبحان الله، هذا الخطأ شيخ صابر، حتى عند المتقن والذي يعرف السرعة، نعم، ربما أحيانا في البداية يسقط، نعم، منه، لكن مع كثرة التنبيهات يجعله في الحسبان دائما، ويجعله في بؤرة تركيز، يقول الحمد لله يا رب، هكذا. كذلك الحركات، عدم وضوح الحركات، مثلا في كلمة الحمد، الحمد لله ربي، هذه الكلمة الثلاثة الحمد مضمومة، لله مكسورة الهاء في آخر الكلمة، ربي مكسورة. البعض يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، هكذا بدون تحقيق كسرة الباء. أقول له لا، حقق، لأن الحركات إذا لم تحقق مالت إلى السكون، كانت تقول الحمد لله رب العالمين، لا، الحمد لله رب العالمين، تصبح القراءة الآن ناصعة ومنورة كده، يعني كما يقولون، هذه إتقان الحركات. وكذلك مثلها الرحمن الرحيم، وليست الرحمن الرحيم. الراء طبعا تحتاج إلى عناية شوي، لأن الراء طبعا لما البعض يكررها تكرار شديد يقول الرحمن الرحيم، أو يشدها الرحمن الرحيم خوفا من التكرار فيشدها بزيادة، الراء حرف وسطي بين الرخو والشديد، فنقول الرحمن الرحيم، الرحمن في تكرار خفيف غير ظاهر. مالك يوم الدين، البعض يمد زيادة عن طبيعي يقول مالك يوم، نقول هي مد طبيعي وليس فيها زيادة عن المد الطبيعي، مالك يوم الدين، وكذلك تحقيق كسرة الكاف مالك. أما كلمة يومي كثير من الناس يجعلها يحول الواو من واو لينة، يعني واو عليها السكون وقبلها فتحة، يومي، إلى ما يشبه الواو المادية، مالك يومي، يومي، كأنها يوم وليست يوم، فنراعي ذلك، ويساعدنا على ذلك فتحة الياء بقوة، يوم الدين، لو لم تفتح الياء ستميل إلى الضم، تقول مالك يومي، يوم الدين، هكذا. الدين، الدال والتاء من مخرج واحد، الدال محبوسة الصوت، التاء فيها همس، لو لم ننتبه إلى شدة الدال ونحافظ على عدم خروج الهمس معها، لخرج معها همس ولو يسير، يحولها من الدال إلى التاء، تصبح مالك يوم الدين، تصبح تتحول إلى كلمة الدين بدل كلمة الدين، واضح الفرق بين الكلمتين تماما. إياك، كذلك إياك نعبد وإياك نستعين، الشدة في إياك نعبد وإياك، ولو قلت الشدة لا أقصد الشدة، لا أقصد إياك نعبد وإياك، الشدة هو تضعيف زمن الحركة، لكن الياء لينها ليست شديدة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين. كثير من العوام ممكن يخطئ في حركة الباء في نعبد، ويقول نعبد، خاصة غير المتعلمين، فيراعى ذلك بأن يضم الشفتين عند نطق الباء، يساعده ذلك على ظهور الضمة على حرف الباء. البعض سبحان الله الهمزة الثانية من وإياك أحيانا تسقط من الناس، يقول إياك نعبد وإياك وإياك وإياك، هكذا، أو تكون همزة مسهلة، نقول إياك نعبد وإياك بهمزة محققة في الأولى وفي الثانية. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط صاد بعدها راء طاء، الكلمة كلها مفخمة، بعض يقول الصراط المستقيم، تخرج منه التاء، الطاء بحرف التاء، والعكس في كلمة المستقيم، المستقيم كل الكلمة حروفها فيها إما رقة أو ضعف في القاف، القاف مكسورة ضعيفة، فالبعض يقول المصطقي المصطى، يعني يفخم السين تصبح صاد والتاء تكون قريبة من الطاء. الصراط المستقيم المستقيم، حتى القاف مكسورة لكن مفخمة لكن فيها ضعف لأنها مكسورة، لا نقول المستقيم قيم، لا المستقيم قي، واضح؟ صراط الذين مثلها أنعمت عليهم، أيضا في كلمة أنعمت نراعي فتحة التاء حتى لا تكون الكلام يعني أنعمت أنعمت لأن فيها دعاء لله سبحانه وتعالى. لكن البعض تسقط همزة أنعمت، يقول صراط الذين أنعمت الذين أنعمت، أجعله همزة وصل لكن هي همزة قطع ومرسومة في المصحف وعليها علامة الفتحة. صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غيري وليس غيري، والغير مفخمة، المغضوب كذلك، ولا الضالين. طبعا هنا حرف الضاد نحتاج فيه العناية، لا نجعله مثل الضاء ولا الضاء من طرف اللسان، بل هو من حافة اللسان مساحة كبيرة من اللسان تشترك مع الأضراس العليا، ولا يكون مثل الدال المفخمة، لا نقول ولا الضاد أيضا كذلك فيه شيء من طرف اللسان وفيه شيء من الشدة المبالغ فيها، نقول ولا الضالين. وعند اللام المشددة لا نزيد الزمن، لا نقول ولا الضالين، لا أبدا، زمن اللام المشددة بالضبط، مثل يقول بسم الله، لا نقول بسم الله، زمن الحرف المشدد أبدا هو زمن حرفين وليس ثلاث حروف أو أربعة أحرف. الضالين، ونراعي ألا تتأثر اللام بالضاد تفخيما، بل مجرد ما ننتهي من مد الضاد ننتقل إلى ترقيق اللام، نقول ولا الضالين وليست ولا الضالين. البعض يتأثر اللام بتفخيم الضاد خاصة إذا طال الزمن يستصحب معه المد التفخيم إلى حرف اللام. هذه معظم يعني التنبيهات أو أشهر تنبيهات، وإن كان في تنبيهات كثيرة، يمكن قبل كده أستاذ الرحمن يمكن ذكرنا يمكن حوالي 300 تنبيه، وفي تنبيهات خاصة باللهجات هنا الصراط المستقيم صراط المستقيم والمكدوبي تحويل الغين إلى ما يشبه الجيم كذا والقاف إلى ما يشبه الغين، مثل هذه الأشياء تحتاج إلى تنبيه. جميل، استعراض جميل مختصر وواضح، شكرا لك شيخ صابر، وإن شاء الله مع الاستماع والتطبيق يعني نتعلم أكثر. الآن نبدأ مع أول المتصلين من حائل، ومعنا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. عذرا أبو عبد الرحمن يمكن طولنا عليك شوي في الانتظار الاتصال. الله يسلمك ويبارك فيكم جميعا، وعودا حميدا لهذا البرنامج، واحسن الله عزاكم بوفاة الشيخ محمود رحمه الله. رحمه الله. حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن ويبارك فيك. ما شاء الله. آمين آمين. الله يسعدك. ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ صابر سؤال سريع لو تكرمت. تحت أمرك الله. الوقف عند عليهم. نعم. غير المغضوب، الوقف عند عليهم. تقصد يعني جائز ولا غير جائز؟ نعم، هو الأفضل الوصل، لكن نقول بجوازه باعتبار أنها آية معدودة في غير مصحف الكوفيين، يعني معدودة عند غيره فلا بأس من الوقف عليها، وخاصة أنها طويلة والناس في الصلوات يعني يقرؤونها ويتعلمها، فلا نشق على الناس ما دام فيه مصحف من المصاحف المعتبرة العثمانية الشهيرة وقفت عليها عدتها آية فلا بأس بإذن الله. أحسن الله عليك، جزاك الله خير جميعا. شكرا أبو عبد الرحمن من حائل. الآن إلى مكة، معنا من هناك نوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا نوف، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن. مرة ثانية نور الآية، الحمد لله نوف. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا نوح، ممتاز يا نوح، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك. بنيتي جايت من أهل القرآن. أحسنت يا نوح ما شاء الله. الآن إلى بريدة، معنا من هناك ثابت. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا ثابت، استعد بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك ثابت ما شاء الله تبارك. في أي صف يا ثابت؟ رحت الخامس. ما شاء الله، قراءتك زي قراءة الشيخ الشريم، صح يا شيخ عبد الرحمن؟ ما شاء الله. إيه. ما شاء الله تبارك الله. لكن اقرأ مرة ثانية الآية يا ثابت، إياك نعبد وإياك نستعين، مرة ثانية. إياك نعبد وإياك نستعين. أحسنت، هذه أفضل مرة الأولى، مرة أولى زادت شوي. إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين. الله يفتح عليك يا ولدي ويبارك فيك، ما شاء الله تبارك الله. أحسنت يا ثابت. من بريدة الآن إلى الدوادمي، معنا من هناك وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا وليد، تفضل استعذ بالله. الله يحييك شيخنا صابر، كيف حالك؟ الله يسعدك يا وليد ويحفظك، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أحسن الله عزاكم في الفقيد، ربنا يجعل إن شاء الله من أصحابه. آمين آمين آمين آمين، جزاك الله خير. أبدأ؟ تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لا تطول في الميم يا وليد، يا لا تقول الحمد، لا تطول في حرف الميم، خليه طبيعي. الحمد لله، الحمد لله، هكذا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن، وضع الكسرة، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا وليد ويبارك فيك، الله يجزاكم خير، الله يجزاكم خير يا رب. شكرا شكرا يا وليد. من الدوادمي إلى جيزان، معنا من هناك مها. السلام عليكم مها. مها من جيزان. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا، تفضلي. أولا أقول لكم جزاكم الله خير على برنامج المهارة، فقد استفدنا منه استفادة عظيمة، لا حرمكم الله والأجر، الحمد لله. ووفقكم جميعا لكل خير، وجعلكم على مسار الشيخ محمود سكر، فقد قدم الإسلام مسلمين كثير، وأنتم قدمتم الإسلام المسلمين الله كثير. الله يغفر له ويرحمه. جزاك الله خير يا مها، وتقبل الله منا ومنك، تفضل استعيذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا مها ويبارك فيك ويكتب أجرك ما شاء الله. معي الوالدة ممكن؟ نعم أمها تفضلي. ما شاء الله. ألو. نعم سلام. هلا سهلة تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أعيد مرة ثانية. يا أمها إياك تخلي الياء في مشددة. إياك نعبد وإياك تفضلي. إياك نعبد وإياك نستعين. وإيا الهمزة واضحة. وإياك نستعين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرضى عليك ويحفظك ويبارك فيك. شكر الله لكم. ما شاء الله. شكرا لمها ولوالدتها الكريمة. الآن إلى الحوطة بني تميم. معنا من هناك عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. حياك الله أخي عبد العزيز تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرفع قدرك يا ابن عزيز. ما شاء الله تبارك الله. يفتح عليك ويزيدك من فضله. ما شاء الله. شكرا لعبد العزيز من الحوطة. الآن من الباحة معنا أبو أحمد. أبو محمد عفوا. تفضل أبو محمد حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرفع قدرك ابو محمد تبارك الله. قراءه جميله. الله يفتح عليك. ما شاء الله. شكرا. الله يجزاكم خير. ما هذا الصوت صوت مجهد شويه. لا ممتاز مره. لا ما شاء الله. ما شاء الله. يعطيك العافيه ابو محمد جزاك الله خير. من الرياض معنا الان بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخي بدر تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا بدر. قرأت جميلة. إيش رأيك في تنبيه بسيط خفيف جدا؟ اقرأ مرة ثانية. اهدنا الصراط المستقيم. أسمعها منك مرة ثانية. اهدنا الصراط المستقيم. ممتاز. هذه أفضل من الأولى. ليش أفضل من الأولى؟ الأولى كانت اهدنا الصراط وليست اهدنا إي. أنت متلاحظ الفرق بين الإي والإي في اللغة الإنجليزية؟ الإي والإي إحنا نقرأ بالإي. نقول اهدنا تحقيق الكسرة غير اهدنا الكسرة هنا كأنها يعني ممالة يعني بين الكسرة والفتحة، فنقول اهدنا غير اهدنا. أحسنت أحسنت يا بدر، ممتاز ممتاز، يعطيكم العافية، الله يرضى عليك ويحفظك. شكرا بدر، شكرا لك في أمان الله. الآن معنا فهد من الخرج، السلام عليكم يا فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ما شاء الله تبارك الله، شو الجمال هذا يا شيخ فهد، الصوت الجميل هذا والقراءة الجميلة الفصيحة هذه، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك بحفظ يا ولدي ما جاءك من أهل القرآن. ما شاء الله. شكرا لفهد. القراءة السريعة في موضوع التعلم الشيخ صابر يمكن ما تكون مناسبة دائما، صحيح، لكن ما شاء الله متحمس فهد فاشن كذا. طيب معنا الآن من مكة نواف، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا نواف، تفضل، استعد بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول الاستعاذة أحسن، أنا وقف الاستعاذة أولا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يومي، وضح الحرف لي، مالك يومي يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا نواف، يبارك فيك يا ولدي، شكرا لك، ما شاء الله ما شاء الله. احسنت يا نواف من مكه. الان من الرياض معنا عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل. الله يحييك ويبقيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا الرحمن، ما شاء الله، الله يحفظك، بارك الله، ما شاء الله. شكرا لعبد الرحمن من الرياض في أمان الله. الآن معنا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام محمد، من وين؟ من جدة. من جدة، حياك الله، تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. خلي القاف يا محمد، خلي القاف ضعيف عشان تطلع منك الكلمة مرتاحة، اهدنا الصراط المستقيم، القاف لا تخلي قيم، لا خلي قي، ضعيفة شوية، الصراط المستقيم، تفضل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا محمد، شكرا لك على اهتمامك، جزاك الله خير، ما شاء الله. شكرا لمحمد. الآن إلى جيزان، معنا من هناك بشير، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله شيخ عبد الرحمن، كيف حالك؟ الله يحييك ويبارك فيك، يا أهلا وسهلا. شيخ صابر كيف الحال؟ الله يرضى عليك يا أخي بشير، الله يسلم عمرك ويحفظك، الله يحفظك إن شاء الله. أبدأ؟ تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرضى عليك يا بشير ويحفظك. بما أن قراءتك ممتازة يا بشير، فإحنا دائما ممتازين نعطيهم الأشياء اللي المميزة. لما قرأت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، كان ودي كثرة الهاء في عليهم تكون أكثر شوية. أنا سمعتها المغضوب عليهم، أيوة، غير عليهم، هم هي عليهم ولا عليهم؟ أيوة صح. عليهم. أحسنت بارك الله فيك ورفع قدرك. الله يجزاكم خير وبيض الله يبارك فيك يا بشير، الله يحفظك. شكرا، شكرا لك أخي بشير. الآن من جدة معنا ياسر، السلام عليكم ياسر. معنا ياسر من جدة، السلام عليكم. ما نسمع الصوت إذا راح. طيب المعذرة منك يا ياسر. الاتصال التالي، وأذكر بأن في هذه الحلقة مستمعين الكرام خصصناها لاستقبال مشاركاتكم في تلاوة سورة الفاتحة على الرقم 011-405-2999. بندر السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا بندر، تفضل استعذ بالله. الله يجزاكم خير. آمين بارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا بندر ويبارك فيك، شكر الله لك. شكرا لك يا بندر. الآن من الرياض معنا عمر، السلام عليكم. أكثر. كيف حالك يا عمر؟ طيب. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا عمر، ما شاء الله ممتاز ما شاء الله لك الله خير. عندنا عمر عبد الرحمن، عندنا عمر ثاني إذا يقرأ. عمر عبد الرحمن طيب. يلا خلصنا عمر الأول، الآن عمر الثاني تفضل. هذا عمر الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. خلي التاء رقيقة يا عمر. المستقيم هكذا. المستقيم، صراط تفضل تفضل. فاقر بما لعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتاز يا عمر ممتاز. هذا عمر المصحف المعلم عمر الأول مصحف المرتل ما شاء الله تبارك الله. إذا إن شاء الله كلهم يتقنون بإذن الله. الله يحفظهم ويجعلهم أهل القرآن. آمين آمين يا رب. شكرا للعمرين. الآن إلى نجران معنا من هناك حسين. السلام عليكم. أو عبد الرحمن. السلام عليكم. أيوة عبد الرحمن أخوي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يحفظكم. الله يحفظكم جميعا. أهلا وسهلا. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يحفظك يا عبد الرحمن ويبارك فيك ويبارك. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا شكرا عبد الرحمن من الباحة كنت المشارك الأخير معنا في هذه الحلقة. شكرا لعبد الرحمن من الباحة. اليوم ما شاء الله أخذنا عدد كبير من المتصلين والمتصلات. تقييمك بشكل عام الشيخ صابر لما استمعت إليه من تلاوة سورة الفاتحة؟ والله حتى الآن ما شاء الله المشاركات جميلة جدا جدا يعني لما نقارنها بمشاركات أعوام مضت. نعم أنا أتذكر تذكر لما بدأنا في تخصيص حلقات سورة الفاتحة سبحان الله كانت الأخطاء أكثر بكثير وكانت تمديدات أكثر بكثير لكن الآن ما شاء الله المستوى وسبحان الله الوعي القرآني زاد بفضل الله الفترة الأخيرة هذه يمكن 10 سنوات الأخيرة هذه واهتم الناس حقيقة بتجويد والدورات وكذا ذلك بفضل الله سبحانه الله يديمنا على هذه النعمة يا حي قيوم. الحمد لله فعلا مثل ما ذكرت حتى أنه كثير من المشروعات سواء على مستوى الجمعيات أو المؤسسات القرآنية حتى الأفراد بادروا إلى أن يتعلموا سورة الفاتحة. في السابق فعلا كان هناك ربما يعني ثقة بأن الإنسان خلاص الفاتحة هذه حفظت منذ الصغر ولا يحتاج أن نعود إليها من مرة أخرى. لذلك كنا نقول في بعض المشروعات الفاتحة من جديد أن وإن كنت قد تعلمتها من قبل فلا مانع من أن تتعلمها من جديد حتى تراجع هذا التعلم. شكرا لك الشيخ صابر. الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض و ضيفنا والإعلامي يعني نقول الإعلامي القرآني الشيخ صابر. شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه الحلقة. الله يرضى عليك أخي عبد الرحمن يبارك فيك وفي المشاركين الرائعين وفي كل مستمعي إذاعتنا المباركة. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل. آمين آمين يا رب. شكرا لك شيخ صابر. فاصل مستمعينا ثم نعود. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. طبعا هذا البرنامج نقدمه لكم بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض ونسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف الشيخ يوسف بن تركي التركي مساعد مدير الشؤون التعليمية بالجمعية الخيرية مكنون. السلام عليكم الشيخ يوسف. السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الرحمن. أهلا وسهلا ومرحبا حياك الله. يعني قبل أن نبدأ معك في المحاور التي لدينا نريد أن نعرف بشكل عام عن الجمعية خاصة بعد عودة العمل وكذلك فتح المساجد. ما أخبار الجمعيات والعمل فيها الآن؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وبشرك أن الجمعية مثلها مثل سائر القطاعات عادت وفق ترتيبات وزارة الموارد البشرية وتقسيم العاملين في الأسبوع الأول 50% من العاملين والأسبوع الثاني 75 والأسبوع الثالث 100% مع توفير كافة المستلزمات الاحترازية وبحمد الله تعالى الأمور تجري كما هو مخطط له ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن المسلمين هذه الغمة. الحمد لله. الفترة الماضية لما توقفت فيها الأعمال ويعني اتباعا للإجراءات كثفت الجمعية من نشاطها اللي كان موجود من قبل لكن أصبح هو النشاط الأبرز فيما يتعلق بالتعليم عن بعد سواء للحلقة الحفظ أو التلاوة أو حتى الدورات المكثفة خاصة في شهر رمضان المبارك. فإذا كان من أرقام شيخ يوسف حول هذه المشروعات. أحسنت لك الخير. الحقيقة كما ذكرت أن هذه الجائحة وهذا التحول السريع للحلقات الافتراضية فاق توقعات إدارة الجمعية والعاملين فيها، إذ أنهم وجدوا إقبال كبير من المجتمع بحمد الله، وزاد عدد الطلاب في الحلقات الافتراضية إيمانا منهم بأهمية كتاب الله عز وجل، واستغلال أوقاتهم في هذه الفترة. الأعداد كبيرة جدا والوقت أعرف أنه ضيق، لكن بالنسبة للدورات الرمضانية كان عندنا قرابة 98 دورة مكثفة للبنين وقرابة 500 دار نسائية تعمل في رمضان. أعداد الطلاب تجاوز 60,000 طالب وطالبة كانوا يسمعون عن بعد، هذا المنتظمين في الدورات بخلاف الحلقات المجتمعية وهذه سأتي عليها لاحقا. أيضا من المرصود بحمد الله قرابة 6 مليون وجه تم حفظه في هذا الشهر الكريم من طلاب الجمعية، ختم من الطلاب والطالبات ما يزيد عن 900 خاتم وخاتمة بحمد الله. هذه الأرقام التي رصدت وسجلت وكما يقال ما عند الله خير وأبقى من الأجور وكذلك من الأشياء التي لم ترصد. الجانب الآخر الذي تم في شهر رمضان المبارك أيضا حلقات لخدمة المجتمع، وهي مجموعة من مبادرات أطلقتها الجمعية. المبادرة الأولى كانت بعنوان قلوب نيرة، وكان للحقيقة الأخوات في القسم النسائي يعني القبح المعلى كان خاص للصم والمخوفات، وتدارسوا في كتاب الله عز وجل في الشهر في أرقام أيضا مبشرة بحمد الله. المبادرة الثانية كانت عنوانها ربيع الأسرة، وكان هذا يقوم طالبات الجمعية بإقامة حلقة داخل أسرتهم وتصحيح التلاوة لهم، وعمل منافسة لهؤلاء الطالبات وحلقاتهم بمتابعة معلماتهم وإدارات المدارس. أيضا هناك مبادرة لتصحيح التلاوة كما نحن في برنامجنا المبارك. تصحيح التلاوة كان بعنوان الأجرين، مبادرة انطلقت وشملت حتى خارج مدينة الرياض من المستفيدين لهذه المبادرة عبر برنامج الزوم والتليجرام وغيره من وسائل التواصل. المبادرة الخامسة كانت مبادرة عزم مهمة، وهي حفظ سور المفصل التي لها فضل، سواء البقرة والعمران أو غيرها من سور المفصل التي فيها فضائل، تشجيعا للناس وتسهيل لهم في هذا الشهر المبارك. المبادرة الأخيرة لخدمة المجتمع كانت بالتعاون مع وزارة الصحة لمستضعفي الحجر الصحي، وكانت أيضا عن طريق البرنامج الزوم، وكان للبنين والبنات. وبحمد الله المبادرة الأخيرة ما زالت مستمرة حتى هذا اليوم بحمد الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله، جهد مبارك، الله يعطيكم العافية. وأتوقع أنه مستمر، خاصة أنه الآن الأبناء والبنات يعيشون يعني فترة العطلة الصيفية، وما هي أبرز يعني البرامج اللي تقدمها الجمعية خاصة في هذه الإجازة؟ نعم أحسنت، هناك استمرار للدورات الصيفية مكثفة. بدأت بحمد الله الدورات من يوم 8 من الأحد الماضي، وبشرك أنها تستمر إلى يوم 2/12 إلى 2/ذي الحجة. وكذلك سيكون هناك أيضا مبادرات لخدمة المجتمع ومسابقات قرآنية، سواء في ترتيل القرآن والأصوات الندية أو في حفظ سور الفضائل. وكذلك هناك شراكات مع قطاعات المجتمع. اليوم كنا في اجتماع مع جمعية الصم لتباحث في خدمة هذه الفئة وغيرها من الحقيقة المبادرات مع الشركات والجهات التي ترغب بتعليم القرآن في هذه الفترة وعن بعد بحمد الله تعالى. جميل. شيخ يوسف، نريد أن نستثمر وجودك معنا حتى تعطينا آخر الأخبار فيما يتعلق بوقف مكنون في مكة المكرمة. يعني كنا في الحلقات قبل رمضان نستطلع يعني منكم آخر الأخبار وأخبار يعني المشروع والدعم ومساهمة المستمعين والمستمعات في هذا المشروع. نعم أحسنت، جزاك الله خير، ولعلها كما يقال خاتمة حسنة أن نبشر المستمعين وعن طريق هذا البرنامج المبارك أن الجمعية حققت الهدف الأول لهذا الوقف، وقف القرآن في مكة، وهو من أكبر الأوقاف كما تعرف في مكة المكرمة. والجمعية قبل ختام الشهر أظن بيوم حققت هدفه 10 ملايين خلال شهر رمضان المبارك. وأيضا من خلال هذه الحلقة ندشن ونطلق المرحلة الثانية التي هي تستمر إن شاء الله تعالى إلى نهاية شهر الحجة، ونأمل إن شاء الله تعالى من شركائنا في هذه الجمعية المباركة يعني الإسهام لأنفسهم ولمن يحبون في خدمة كتاب الله عز وجل. نعم، ونحن نحيل إلى حساب جمعية مكنون في تويتر، فيه نعم. طريقة التواصل مع الجمعية والأرقام وجوال إذا أردتم. نعم. الشيخ عبد الرحمن 055-3-111-999. نعيد الرقم 055 نعيد مقسم 055-3-111-999 هذا الرقم لمن يود الاتصال والاستفسار عن هذا المشروع، مشروع الوقف، وقف مكنون بمكة المكرمة، يتصل على هذا الرقم 055-3-111-999. شكرا لك شيخ يوسف بن تركي التركي، مساعد مدير الشؤون التعليمية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض مكنون، أن كنت معنا في هذه الدقائق. حياكم الله. يا ملا.